القاهرة تقدم الحب عمره ما يتاقل، يا ليل يا ليل يا ليل بالمال ليالي النغم. أيظن أني لوبة بيديك. ليالي النغم. إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم، فأنا لا أعرف فن العون، فأنا لا أعرف فن العون. في الدنيا اضطرب ألوان للعقل والوجدان، طرب يهز القلوب، نغم نغم من صنع فنان، من صنع فنان. ليالي ليالي النغم، نغم سهرة تعدها وتقدمها لكم هالة عبد العال. أصدقائي أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من ليالي النغم. أصدقائي الحقيقة أنا سعدت جدا بلقائي معاكم في العيد، كان من خلال سهرة خاصة من البرنامج ليالي النغم مع المبدع الكبير الأستاذ الدكتور حسن شرارة، عازف الكمان الرقيق جدا، أستاذ الوتريات بالكونسرفاتوار وعميد الكونسرفاتوار السابق. كانت سهرة سعيدة جدا احتفلنا من خلالها بعيد الأضحى وطقوس عيد الأضحى في بيت المبدع الراحل الكبير الموسيقار عطية شرارة والد الدكتور حسن شرارة، وكانت الحقيقة مجموعة من الذكريات جميلة جدا. إيه رأيكم النهاردة هنكمل معاه رحلة الذكريات والأغنيات والنغمات المرتبطة بهذه الذكريات؟ قبل ما نروح له مرة تانية ونستعرض هذه الذكريات، إيه رأيكم وإحنا في طريقنا ليه مرة تانية نسمع أغنية من ألحان والده الموسيقار الكبير الراحل الأستاذ عطية شرارة، بتغنيها أحلام، وأغنية جميلة قوي اسمها حنيت يا قلبي، ونروح بعد كده للدكتور حسن شرارة عشان نستعرض ذكرياته أيام الدراسة في موسكو والفرق بين ليل القاهرة وليل موسكو. حنيت يا قلبي لذكرى هواك، حنيت يا قلبي لذكرى هواك، والشوق ضناني والشوق ضناني Thank you. المبدع الكبير الأستاذ الدكتور حسن شرارة. عايزة أرجع قبل ما أعرف استفدت إيه من الدراسة في موسكو، فادتك في إيه، عايز أعرف الفرق بين ليل موسكو وليل القاهرة. هل التلج بتاع موسكو خلاك تشتاق لليالي القاهرة الدافئة المنورة على طول، القاهرة يعني لا تغلق؟ أنا أقولك حاجة، إحنا تربيتنا أنا وإخواتي، إحنا 7 إخوات يعني أنا وحسين أخويا دكتور طبيب أمراض نساء، وزينب طبيبة أطفال، وفاطمة أستاذة لغة عربية، والدكتور أشرف شرارة عازف التشيلو أستاذ في الكونسرفاتوار، ومحيي وربعة دول ولاد الفنانة الراحلة سميحة توفيق. احنا تربينا تربية دينية، احنا بيتنا انا بابا كان رجل صوفي وكان صوفية خالص وكان عنده حضرة في البيت، يعني كان بيقيم حضرة العلوية الشاذلية، وكان شيخ طريقة زي ما بيقولوا، وانا كنت على طول معاه. وقبل قبل الحضرة دي كان بيروح مع صديقه الله يرحمه الاستاذ عبد الفتاح منسي، ايضا كان في بيروحوا حضرات، بس كنت انا صغير قوي ودايما كنت معاه، يعني انا كنت ملازمه في كل حياته، في كل حتى هو بيكتب بيألف انا ببقى بقول له ايه ده بابا بتعمل ايه، يعني انا كنت دايما ملاحظه وهو كان مثلي الاعلى. طبعا فالحمد لله تربينا تربية دينية. انا ما اقصدش، انا اقصد ان انا عارف انا يعني انا ما رحت موسكو كنت مشتاق جدا جدا لان انا دايما اسمع صوت الاذان. الله، يعني الحاجة الوحيدة اللي حسيت نفسي ان انا اتحرمت منها ان انا اسمع الاذان، ان انا انزل اصلي في الجامع، يعني مسألة العبادة مصريين بطبعهم متدينين جدا، حتى ولو كان يبدو انهم مش متدينين، انما لا يعني انا اروح اعيش في مثلا في النمسا ولا اعيش في مصر، لا اقولك اعيش في مصر. امي وابويا والجدود فتحت عيني في وسطهم وعلموني ازاي اجود بالروح لارضي وارضهم واللي يدوم طول الزمن. حب الوطن حب الوطن حب الوطن يا يا يا الوطن. الحب لو عمره يطول ويا اللي بالحسن افتتن مسيره يوم رايح يزول واللي يدوم طول الزمن. الحب لو عمره يطول ويا اللي بالحسن افتتن مسيره يوم رايح يزول واللي يدوم طول الزمن. حب الوطن حب الوطن حب الوطن يحيا يحيا الوطن. أمي وأبويا والجنود فتحت عيني في وسطهم وعلموني ازاي أجود بالروح لأرضي وأرضهم واللي يدوم طول الزمن. حب الوطن حب الوطن حب الوطن يا يا الوطن. حاليا بعض الشباب للاسف كله انا بقول يعني انا بسال السؤال ده اللي في بعض كله عايز يسافر ويسيب مصر. لا, لا لا لا احنا انا عايش يعني خلال سهرتنا في ناس تقولك بعد الساعه 5-6 في اي بلد في اوروبا ولا في امريكا. طبعا كان واحد زي حضرتك يسافر موسكو يقولك بعد الساعة 5-6 ما بحسش بحاجة، ده انا عايز انزل في وقت اشتري عيش اشتري يعني اي حاجة يعني. لا مصر منورة يعني. مصر منورة ليل ونهار. يعني بلد ما بتنامش يعني. في ناس بيناموا يعني الناس التانيين يصحوا يعني كده بيبدلوا يعني. على فكرة الحكاية الشفتات دي قالها لي المبدع الكبير استاذ محفوظ عبد الرحمن، واحد اجنبي ساله قال له هو امتى الناس هنا بتنام؟ قال له احنا بنعملها شفتات بالظبط. كان قايلها اول سهرة يعني. يبقى في مصر برضه حضرتك قلت لهم ان دي شفتات. لانه لا يعني لا مصر ام الدنيا ام الدنيا بجد. ليه؟ لانه مصر انا لو اما بنزل من المطار لغايه لما باجي هنا البيت في مدينه 6 اكتوبر بشوف تاريخ مصر، تاريخ العالم كله. من اول من يعني بشوف 7000 سنه. مراحل تاريخيه كتيره بتعدي في شارع واحد. في شارع واحد بشوف القاهره، المعقريه المعز القبطيه، الفرعونيه، العادات والتقاليد الفاطميه. لا ده احنا يعني حتى عاداتنا في العيد عادات فاطميه اغلبيتها يعني. حلويات. موسكو وليالي الابداع لحضرتك في موسكو وتعليم حضرتك، انت بتتذكرها بايه؟ انا يعني في حوار سابق وحضرتك قلت انك انت ممتن جدا لكل شيء درسته هناك يعني. طبعا او احسن دراسه كانت في الوقت اللي انا كنت فيه كمان، مش دلوقتي. يعني في السبعينات، انا رحت من سنه 71 ديسمبر 71 رجعت يناير 76. كان اعظم وقت وفي عظماء العالم بيعزفوا على آلة الكمان، في دافيد أويسرخ وفي ليونيد كوجان، يعني أسماء كبيرة جدا مشهورة على مستوى العالم، وأنا كان ليا الفخر إن أنا أكون في وسطهم. بالظبط. مجرد إن أنا أشوفهم أو أحضر حفلاتهم ده كان تعليم. استمع حتى يعني. يعني الاحتكاك بيهم هو ده التعليم، زي في الكورة على فكرة. في الكورة مش لازم الواحد يلعب كورة، بس لازم يروح يحتك بيهم، يتفرج على ماتشات، ده حاجات كده. اليوم تكنيك كان مختلف كمان في العزف على الكمان، يعني انا بحس ان هم عندهم تكنيك السرعه قوي غير الاحساس بتاعنا، ولا انا غلطانه؟ لا هم فعلا عندهم الناحيه التكنيكيه عاليه جدا. وقليل منهم اللي عنده الناحيه الابداعيه يعني. يعني لازم يكون موهوب جدا، انما المدرسه موجوده للكل. الكل بيتعلم. الكل بيتعلم وبيبقى على اعلى مستوى. مين فيهم بقى اللي بتشهر؟ اللي عنده موهبه موسيقيه وابداع واحساس، هو ده اللي بيعلم وبياخدوا جوائز دوليه في كل حته في العالم. انا كنت كل يوم بحضر حفله، كل يوم. في السنين دي كلها؟ كل يوم 4 سنين كل يوم بحضر حفلة، يا إما حفلة فصل الأستاذ يعني طلبة، يا إما حفلة أساتذة نفسهم بتوع الكونسرفاتوار، يا إما حفلات ضيوف من العالم كله. كان بيجي ياسف في قاعة الكونسرفاتوار الكبرى وقاعة تشايكوفسكي وقاعات مختلفة. مرة واحدة أنا فاكر جالنا جزرنا سنة 74 رحمة الله عليه، كان وزير الثقافة يوسف السباعي الله يرحمه، جزرنا في موسكو وقابلناه، وكان هو جاي بيدعمنا، كنت انا ورمز ياسا، ومصطفى ناجي مشتركين في مسابقة تشايكوفسكي في موسكو. وكان وقتها سنة 74 كان في مشاكل ما بين مصر والاتحاد السوفيتي. كان أنور السادات طرد قبل الحرب الخبراء. أيوة. لا وبعد الحرب ما رجعوش هو طرد. ما رجعوش يعني قبل الحرب وطرد. كان لازم يجي يعمل لنا ايه ناحية كده سياسية ودعم كمان لنا يا ولاد تحبوا عايزين ايه قلنالو عايزين نتفرج على البولشوي. حتى ما انتوا قاعدين هنا ما اتفرجتوش ليه ابدا. قعدت 4 سنين ما عرفتش اروح مسرح البولشوي. مش عارف تدخل المسرح. لا كانت التذاكر بتتباع بالعملة الصعبة وللسياح ومحجوز لمدة شهور ومش اي مش اي حد يخش فيه. وسيله من وسائل الدخل القومي هي احنا بس نستغل اللي عندنا بالظبط كده. فكان هو معزوم في من كبار الزوار واللي واخد المكان الرئيسي بتاعه بتاع المسرح يعني. فاخدنا معاه وكان اول مره كنت احضر الباليه بتاع البولشوي واتفرج على سبارتاكوس مؤلف المشهور هناك خاتشادوريان. طبعا شيء رائع. المبدع الكبير الأستاذ الدكتور حسن شرارة. عادت حرب أكتوبر وحضرتك في موسكو كده كان إحساسك إيه في الوقت ده؟ أولا إحنا قبل الحرب كانوا بيقولوا لنا كده الروس والطلبة بتاعه يقول لنا ما حدش هيحارب لكم أنتوا لازم تحارب. فالكلمة دي علمت قلت صح. هو بيكلموا صح لأن هم عاشوا حرب الحرب طبعا. العالمية الثانية عاشوا حرب قاسية جدا. مفيش بيت هناك ما فيهوش حد ما ماتش في الحرب. وفوجئت على استحياء جدا خبر كده ان في حرب ما قالوش عبرت. لا ما قالوش قالوا متاخر جدا. في حرب من بين قامت حرب يعني قوات بتحارب بعضها وبتاع بين اسرائيل ومصر. انا جالي احساس كده بانه ابتديت ادور بقى على صوت العرب هو اللي كان بيوصل لنا هناك. فلقيت صوت العرب لا برضه متحفظ جدا. يعني بيانات صوت العرب في 67 ما كانتش برضه. فجريت على المكتب الثقافي المصري. كان وقتها الدكتور اسامه الخولي هو مستشار ثقافي. وقعدنا بقى وهم عندهم ارسال بيجي من القاهره على طول. طبعا. فقعدنا شفنا بقى العبور على طول جت. ما كانش في فضائيات بقى ولا تلفزيونات توصلها. لا بالراديو سمعنا كل الاخبار. في الحقيقه كان شعور كان عندنا فخر. حتى الروس افتخروا بينا. لان هم دي كانت كلمتهم ان هم ما حدش هيحارب لكم انتوا لازم تحاربوا. فقلت لهم احنا حاربنا. سمعت الاغنيات اللي طلعت في وقت ده عن اكتوبر يعني في كانوا بتسمعوها هناك؟ انا طبعا ما يعني للاسف شديد ما عشتش الفتره دي. انا عشت الفتره اللي قبليها بتاعت 67 حتى اتطوعت. انا فاكر رحت واتطوعت في في الدفاع المدني. محدش يعرف. انا كان معايا في الدفاع المدني كان معايا محمد صبحي، كان معايا نور الشريف، كان معايا كنا كلنا من الاكاديميه. الله يرحمه نور الشريف. كان معايا شخصيات كتيره قوي من المشهوره، مش استنى دول اللي فاكرهم، لان محمد كان بيطلع صبحي كان بيطلع يقلد الضابط في نص في وسط المعسكر وبتاع وحاجات كده، فكنا بنقعد نضحك يعني. انما احنا اتطوعنا وتعلمنا وسكنا سلاح الدفاع مدني حرب 67. وفاكر بقى اغنيه عبد الحليم عبد النهار وفاكر خالي الابنودي، فاكر على الربابه، كانت اول اغنيه الوارده في حرب اكتوبر. طبعا اكيد هنسمع حاجه منهم. يعني دول دي الحاجات اللي كانت مأثره في. اما بعد الحرب انا مش متذكر، لان انا ما كنتش موجود يعني ايه، ما عشتش الاغاني بشكل قوي يعني. انما سمعتها بعد كده يعني. خيلوا بلادي الصحراء، بلادي الحره، بلادي الصحراء، خيلوا بلادي الصحراء، بلادي الحره، بلادي الصحراء. وانا على الربابه بغني مملوك شغير اني اغني واقول تعيش يا يا مصر. وانا على الربابة بغني مملوك شغير دلوة امل للجنود، امل للنصر ليك يا مصر، وليك يا مصر، ليك يا مصر، دلوة بلادي السمرة، بلادي الحرة، بلادي السمرة، ما سمعنا اغنيات النصر. الاستاذ الدكتور حسن شراره المبدع الكبير رئيس قسم البطاريات، لحضرتك حفلات في اماكن كتيره جدا، يعني انا اقدر اقول لفيت العالم. لحضرتك ذكرى او ذكريات في هذه الاماكن في الحفلات؟ انا اقول لك حاجه، لو يعني لو قلتها يمكن ما تصدقهاش ولا جمهور هيصدقها. انا بعد ما بخلص الحفله بنساها، ببص الحفله اللي بعديها يعني. انا عندي كده دايما ببص لقدام، عمري ما ببص لورا، طبيعتي كده. ودايما بيجيني احساس ان انا ما قدمتش الحفله كما ينبغي، وبخاف اسمع تسجيلاتي. انا عندي تسجيلات كتيره جدا من حفلات، سواء فيديو او تسجيلات اوديو صوت او حاجه. هو كده الفضاء كبير يعني. للاسف شديد بخاف اسمعها، ولكن احيانا يعني بالصدفه كده بسمع حاجه او حاجه بتتذاع في الاذاعه ولا حاجه، لا ما بصدقش. الله، ده انا معقوله. انا كان عندي كانوا بيذيعوا في الراديو سيمفوني كونشيرتانتي لموتشارت الفايلن والفيولا، كنت انا وزميلي الدكتور محمود عثمان مع اوركسترا كونسرفاتوار. تسجيل رائع رائع للاذاعه، اولا هندسه صوتيه رائعه واحنا لعبنا كويس جدا، كان في المسرح اعتقد المسرح الصغير في الاوبرا. لا يعني في الحقيقه انا ما صدقتش، ولكن رغم كده انا دايما ببص لقدام الحفله اللي جايه ايه، هشتغل ايه وهحضر ايه. انما عندي تنوع الحمد لله في في في حفلاتي، يمكن بعض الحفلات طبعا ما بنساهاش اللي انا بكون مستمتع وانا بعزف فيها. يعني زي مثلا عملت حفله مع الاوركسترا السيمفوني، كنت بلعب كونشيرتو بيتهوفن. غالبا بتبقى الحفلات الكلاسيكيه العالميه غالبا بتبقى دي، لانه انا حاسس يمكن انا الوحيد او يعني الرائد في هذا المجال، والحمد لله تمسكت بيه. يعني كتير قوي ابتدوا وتراجعوا من العازفين، لان هي عايزه مجهود، عايزه مذاكره. انا لغايه دلوقتي بتمرن. بس انا كنت بقصد الدكتور حسن شرارة كمان، انت مثلا سافرت النمسا، النمسا يعني بلد رائعة، سافرت اوروبا كلها، لك ذكرياتك في هذه الشوارع القديمة والاماكن اللي يعني انا عايز اقول نفس المباني فيها ابداع، يعني ذكرياتك، هل بتنزل الشارع وبتلف بتزور اماكن اثرية، يعني بيبقى لك ذكريات في هذه الاماكن؟ يعني انا طبعا من اجمل البلاد اللي انا بحبها وقريبة من قلبي باريس. رحت ايطاليا كمان، روما. روما جميلة جدا، روما وباريس. روما متحف مفتوح. متحف مفتوح، يعني حاجة جميلة جدا جدا. وباريس انا كنت بمشي، انا ما بركبش مصلات وانا صغير طبعا. دلوقتي يمكن انما كنت امشي، انا ممكن امشي طول النهار الف في باريس طول النهار ما زهقش خالص. امشي وبعدين اخش مثلا اكل حاجة، وبعدين خلاص قعدت استريحت اكمل مشي، عايز اتفرج. لانه انا راكب الاوتوبيس ولا تاكسي ولا حاجة ما حتى لو سافرتها اكتر من مرة بتعمل حكاية دي، لازم اعمل حكاية دي. انا اخر مرة كنت في روما، كان عندي حفلة في روما. يعني ما زهقتش، يعني الاماكن اللي مشيت فيها مشيت فيها تاني وحبيتها وحابب اشوفها تاني. ويا ده الكاليسيو وهو ده مش عارف ايه الشارع ده الفونتانا دي تريفي فونتانا. فطبعا الاماكن يعني حتى اللي شفتها وعجبتني بحب اروح اشوفها تاني وتالت ورابع، واحب اشتري السوفينيرات اللي موجوده. اه طب ده كويس. يعني وانا شايفه اللمسه الفنيه دي الحقيقه في بيت حضرتك، يعني في من كل فيلم اغنيه زي يعني لازم تلاقي حاجه موجوده. ويعني الحقيقه بتفكرك بالرحله يعني. طبعا بتفكرك. لا اكيد طبعا. بس طبعا هو دول يعني روما وباريس. رحت المانيا وللاسف شديد انا نفسي ازور الصين، ما رحتش الصين خالص. وعلى فكره احنا عندنا سنه اتمنى انه يختاروني ان انا اقدم عمل. انا قدمت برنامج للعلاقات الثقافيه الخارجيه. الصين هي اللي بتختار مش احنا. الصين هي اللي بتختار هتاخد ايه تقدم، تاخد ايه فنون يعني تقدمها عندهم. على فكره وفي برضو الهند بتعمل الحكايه ديت. رحت الهند. رحت دي ثقافه ثانيه طبعا. رحت الهند، رحت دلهي، ورحت بومباي، رحت باكستان. عملت قدمت في باكستان حفلات. بلاد العربيه. رحت في بلاد العربيه كتير. يعني مثلا المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، سوريا. ربنا يعفو على كل والله. ربنا ان شاء الله ينصر الاسلام والمسلمين ويجمع شمل العرب، لانه يعني احنا كنا عايشين في امان. كل الاديان طبعا، حتى اليهودية. اليهودية كانت عند وعند ما زال عندنا معبد في مصر يهودي، يعني اللي موجود منهم بيقيموا الشعائر فيه. يعني انا فاكر انا قابلت ناس مصريين يهود في باريس كانوا بيبكوا. مصريين مصري يبكي وعمل يقول لي فاكر ميدان التحرير وفاكر شارع العباسية وشارع مش عارف. الله، يعني مصري. ماليش دعوه بقى الديانه دي مع ربنا. هو اليهودي حاجة والاسرائيلي والصهيوني حاجة تانية. يعني الديانة لربنا. اما البشر، العلاقة الانسانية دي بتتولد مع البشر في المكان اللي هو اتولد فيه. يعني هيحب المكان اللي داروني. ابن العرب للعرب والدم ما يهونش، والحر مهما تغلب يصبر وما يخونش. ابن العرب للعرب والدم ما يهونش، والحر مهما تغلب يصبر وما يخونش. ابن العرب للعرب والدم ما يهونش، والحر مهما تغلب يصبر وما يخونش. يصبر وما يخونش، يصبر وما يخونش. ابن العرب الطبول يا عرب لذكرى ثورتنا، لذكرى ثورتنا ده السعد كله انكتب في ظل وحدتنا، في ظل وحدتنا. دق الطبول يا عرب لذكرى ثورتنا، لذكرى ثورتنا ده السعد كله انكتب في ظل وحدتنا، في ظل وحدتنا. دق الطبول يا عرب لذكرى ثورتنا، لذكرى ثورتنا ده السعد كله انكتب في ظل وحدتنا، في ظل وحدتنا. ده البعد مهما يطول يسيره بكره يزول، ده البعد مهما يطول يسيره بكره يزول، ده البعد مهما يطول يسيره بكره يزول. قول حنقول له روح امشي، حنقول له روح امشي. ابن العرب طبعا هي سهرة مع حضرتك ممتعة جدا، والوقت فعلا عدى بسرعة لان انا في صحبة مبدع كبير فعلا، والابداع ده بيولد ذكريات حلوة. لكن هو السؤال اللي كان بيفرض نفسه لكل ضيوفنا، ما هو ليلك الذي تبدع من خلاله؟ يعني في ناس تقولي انا على الفجر، لا انا لما الشمس تطلع، لا انا فعلا يعني بحب اعزف واتمرن بالليل. حضرتك امتى يعني؟ اولا انا يومي غير الفنانين خالص. انا بصحى بدري وبنام بدري، وبنام 4 ساعات مثلا او 3 ساعات، وهو ما صلي الفجر. احيانا اصليه لو تعبان بصليه في البيت، لو عندي صحة كويسة بروح نازل ورايح الجامع مصلي وقرا ايتين ثلاثة من القرآن وارجع انام تاني. يعني في ناس ما عندهمش القدرة دي، انا احط دماغي على الخدة الحمد لله انام على طول. طب ابداعك يعني اللي تتمرن فيه؟ اتمرن الصبح. الصبح غالبا الصبح يعني اكتر تمريناتي الصبح، ولو رايح الاكاديميه الصبح برجع بعد الظهر شويه كده ساعتين ثلاثه. طب هنا في البيت بيعرفوا ان حضرتك بتتمرن بتبدع يبعدوا عنك ولا؟ انا ليا اوضه في اخر بيت، اخر البيت فوق، محدش يوصل لها. محدش يوصل لها، ومقفوله عليا ومكركبه بقى كتب واسطوانات ومكتبتي وكل حاجه، ومحدش بيقدر يخشها لان فيها عندي كذا كمانجا والجوائز. حتى انا للاسف شديد مهمل شويه في ان انا حتى الجوائز والشهادات والبتاع ما ولا بعلقهم ولا بعمل اوقات. زي ما قلت لك انا ببص لقدام دايما، يعني يمكن بفكر هاخد جايزه ايه المره الجايه. يعني الحمد لله طبعا، انما انا اقصد انه مش ده اللي بيبهرني. اللي بيبهرني او اللي بيخليني سعيد من خلال فني لقاء الجمهور. احب كمانجا من اللي عندك ايه؟ مين اللي اديها لك؟ جبتها منين؟ والله كمانجا اللي معايا دي معايا من سنه 69، 1969. كان حصل ان انا رايح مشترك في مسابقه ايميلي اندرسون في لندن، وانا سنه 69 كنت طالب في سنه ثالثه، وبعدين ما كانش عندي كمانجه كويسه، فكان في واحد مقتني كمانجات، كان في منهم كمانجه نمساوي كانت معروضه للبيع ب 200 و 270 جنيه. وقتها مبلغ يعني. مبلغ كبير، وانا ما كانش معايا فلوس، كان معايا حوالي يمكن 100 جنيه ولا 150 جنيه بالكتير. فقلت له يعني كان اللي جابها لي استاذي، قال لي لازم تشتري دي كويسه كمان كويسه وبتاع. اشتريتها يعني دفعت المبلغ، والراجل قال لي انا هبعها لك ب 170 جنيه بدل 270 لان انت عازف كويس، وانا هفرح جدا لما اشوف الكمانجه دي بيتعزف عليها كويس. لغايه دلوقتي مع حضرتك؟ هي دي اللي معايا. بتشوف الكمانجات الفاضيه الالكترو الحاجات الجديده؟ يعني دي فور فن يعني. يعني مش ده الابداع يعني. الابداع انك الكمانجه اصلها روح. بالظبط. خشب وروح. تاني احساس الخشب والوتر وانت حاضنها كده يعني حاجه ثانيه. طبعا لا طبعا. يعني كمانجة في الحقيقة الأوتار ولا ايه؟ وبابا قال لي الله يرحمه، قال لي دي زوجتك. قال لي كده فعلا. قال لي سمع المدام بقى. لا هي عارفة كمان. الحمد لله ان هي اتجوزت هدى، يعني ما شاء الله عليها. اول ما خطبتها كانت اول خروجة كان عندي حفلة كلاسيك خدتها معايا، وهي اصلا من شبرا يعني ما شافتش كلاسيك خالص. فانما الحمد لله استجابت وعجبت جدا بالكلام الموسيقى الكلاسيكيه، وهي دلوقتي الحكم، يعني هي الميزان اللي بيقول لي انا نجحت. الناقد الفني. طبعا هي بتقعد في الصاله وبتاخد انطباع الجمهور كمان، وبتدي تقرير على البرنامج، عجبها المقطوعه دي وما عجبهاش دي وعجبها دي، وبصدقها لانه هي بتشوفني انا بذاكر ايه واحيانا اختياري للبرنامج بيبقى فيه شيء من الخطا حسب نوع الجمهور او جمهور بستيك. يعني انا المقطوعه دي كانت تنفع، المقطوعه دي ما تعملهاش تاني لان دي الناس ما عجبتهاش. بسمع كلامها طبعا. احبك كلمه بقالها ايام وليالي تزود فيا، عايزه تروح لك وانت بعيده بعيده